فكر يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي بدي شوفك اليوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي يا وردي مقطوفي من أجمل بستان توعد ومبتوفي يا قمر الزمان يا وردي مقطوفي من أجمل بستان توعد ومبتوفي يا قمر الزمان وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وما بتعطيني قلبك يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي يا حبيبي عبكرة وعشية يا حبيبي خبيك بعيني زرعتك بعيوني زهرة الأحلام وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام زرعتك بعيوني زهرة الأحلام وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام نمت ملو عيونك وأنا أبال عيونك نمت ملو عيونك وأنا أبال عيونك عم غني لعيونك يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشية خبيك بعيني يا حبيبي رسمتك عورقة باللون الرديع وخدت بليل الفرقة تضيعني وتضيع رسمتك عورقة من لون الرديع وخدت بليل الفرقة تضيعني وتضيع ومرت الليالي ويا طول الليالي ومرت الليالي ويا طول الليالي وما رحت من بالي يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي يا حبيبي عبكرة وعشية خبيك بعيني يا حبيبي وخبيك بعيني يا حبيبي